القاهرة تقدم دعاء الكروان. تصحو أحلام قلبية رائقة كالصبح ندية، تملأ وجداني بالبشرى، تشرق أنوار قدسية. يا شمس الأحلام أضيئي روحي بفيوض علوية، وأشيعي في الكون ضياء وطيوفا غراء بهية. سبحان الله، مع إشراق الصبح الجديد تصحو في قلوبنا أحلامها الندية، ومع بزوغ الشمس تبزغ في أرواحنا الآمال الرقيقة البهية، ومع النور الذي يغمر الكون تغمر نفوسنا أماني وردية. إنها الأحلام تواعدنا دائما بفجر بعد فجر، وتصدق موعدها ولا نخلفه نحن أبدا. تصحو أحلام قلبية رائقة كالصبح ندية، تملأ وجداني بالبشرى، تشرق أنوار قدسية. يا شمس الأحلام أضيئي روحي بفيوض علوية، وأشيعي في الكون ضياء وطيوفا غراء بهية. يا صبح الأحلام بذاتي أيقظ آمالي المنسية، وامنحني فجرا مبتسما وخيوط نهار فضية. للفجر مواعيد أراها صادقة بيضاء نقية، أسعى للوعد ويسعى لي في لحظة صدق مرضية. لا إله إلا الله، اللهم حقق لنا من الأحلام ما يرضيك عنا. اللهم أعنا دائماً على نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.